نعم. شيخ يقول مولى الزوج وإن منكم إلا واردها كان هذا ربك حسن مقدير. شيخ ما للبروج الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا فيه. هذا معنى الورد. قال الرسول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا فيه. هذا ما ورد لك معنى الورد، لأن هذا الواقع وقعت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ايش قال في النص؟ في أهل بدر قال إن أتمنى على الله أن لا يدخل أحد من أهل بدر بايع بدر النار. فقالت لا لا اسمها ام مبشر قالت له اذا قالت بلى ولا كيفاش بلى يا رسول الله. فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت حفصه كيف فانا قالت حفصه بعدها وان منكم الا واردها يعني قرر. شوف الان هذا النص هذا استفدت منه فائده عظيمه جدا. متى يكون الاعتراض بالدليل ومتى يكون مجرد الرأي؟ فمبشر قالت بلى يعني يدخل النار. لم تستدل بنص بنص بعقلها زجرها. فلما قالت حفصة وإن منكم إلا واردها لم يزجرها. ثم تلا قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فسمى الورود هو المرور، وأن الذي يبدو الله أعلم هو المرور على الصراط. يعني هذا بالنسبة لل أين عم المرور على الصراط وورودها والمرور عليه، لأن النار يضرب الصراط على ظهر النار ثم يمر. نعم هذا الذي يبدو والله أن الورود يعني الدخول. ورودها معناتها لأن مهما كان يسمى دخول لأن مر على ظهرها. لم يدخل أنا ليش مسمى دخلها ولم يتعذب ما ليش ثم دخلها؟ ولأن الرسول قال ثم ننجي الذين اتقوا منها. ننجيه من ماذا؟ منها. مر عليها ولم يدخلها. ادخلها الشيخ. هذه مر عليها ولم يدخلها. الشيخ تشبه قصة موسى فلما ورد ماء مدين الشيخ لم يكن في داخل الماء. مر عليه مر بجانبها غير هذاك ما مرت فوق ماء مدين. كيف خلش في الماء؟ لا باش عمر لهم. كيف عمر لهم؟ هذاك الورود ورد في ذاك يعني ماذا مدينة لكم مقصود به وين كانوا عين كشعهم في المدينة. ولهذا يسمى عندهم سقي الحيوانات ثم ورد يورد الماء يجي ويمر ويأخذ من نشب منه ثم ورده. لا هو من فهم الصحابية أن ورودها يعني المقصود بها قال لا يدخل أهل الجنة أهل البدر النار أتمنى الله يدخلها. فالصحابة قالت لما كانت عندها نصوص تثبت أنه يدخلوها يعني النار لازم يمر عليها اعترضت بما بعقلها الأولى قالت بلى يا رسول الله كيفاش من النار لازم يدخلها الناس كامل على ما كان لها من علم سابقا لكن ما دللت. فالنبي زجرها. فلما قالت حفصة وإن منكم إلا واردها يعني داخل فيها واردها داخلها قال ثم ننجي الذين اتقوا من ماذا؟ من النار ونذر الظالمين فيها جثيا يعني يبقوا فيها الاخرين ينجيهم يدخلوا يعني يمروا فيها ويدخلوا يبقاش فيها. فكأنهم دخلوها دخولا خاصا وليس كدخول الاخر وبقاهم فيها. ولهذا الجماعة الاخرى من المسلمين الذين يدخلون يبقوا في النار حتى تجي شفاعات ويشفعون لهم. ما هذا ما يبدو لي والله أعلم، لأن غيرهم من العصاة يدخلون النار كغيرهم من الكفار يعني. ولهذا قال الكفار لأولئك لم تنفعكم عبادتكم لربكم. صوت الحجر صوت الحجر. الكفار لما يدخلوا أهل الإسلام من العصاة النار قالوا لم تنفعكم عبادتكم لربكم حاكم معنا فيها. قال رحمه الله أقول ففي استدلال السيدة حفصة رضي الله عنها بآية الورود دليل على أنها فهمت الورود بمعنى الدخول وأنه عام لجميع الناس الصالح والطالح منهم. ولذلك أشكل عليها نفي النبي صلى الله عليه وسلم دخول النار في حق أصحاب الشجرة، فأزال صلى الله عليه وسلم إشكالها بأن ذكرها بتمام الآية ثم ننجي الذين اتقوا. ف... ففيه أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على فهمها المذكور، وأنه على ذلك أجابها بما خلاصته أن الدخول المنفي في الحديث هو غير الدخول المثبت في الآية، وأن الأول خاص بالصالحين ومنهم أهل الشجرة، والمراد به نفي العذاب، أي أنهم يدخلونها مرورا إلى الجنة دون أن تمسهم بعذاب، والدخول الآخر عام لجميع الناس، ثم هم فريقان، منهم من تمسه بعذاب ومنهم على خلاف ذلك، وهذا ما وضحته الآية نفسها في تمامها. ولهذا قال الكفار بعد ذلك لمن بقي معهم في العذاب، قال لم تنفعكم عبادتكم ربي، فجاء في النفس يغضب الله عز وجل ثم يشفع الشفاعة فيخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. واضح، وهذه فيها لفتة حلوة جدا يعني، فالرد على أهل التكفير يعني. إن ذكرتها من قبل ما شعر قلت لكم ولا لا، تحذرونها ولا لا، لم تنفعكم. فالرد على أصحاب التكفير يعني. هم يتشبثون بهذا الله عبادتكم ربي. الشيء الورود مقصود به الدخول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرد الناس كلهم النار ثم يصدرون منها. أقول لكم بعد ما تبين. لكن قال يصدرون منها بأعمالهم. أولهم كلام عن البرق. خلاص هذه الشراط. عبد رجع للشراط. كلام عن البرق هذا كان صعب. لا هذا مشكلة. عبد رجع للشراط. خلاص. حياك الله وبارك الله فيك. عبد رجع للشراط. ماذا هو؟ كم مش مقصود بها مثلا يدخلون ثم يخرجون بسرعة؟ كلمة حين بصار كذا يعني يرجع للصراط. هذا هو يرجع للصراط. ما زال ما جبتونش عن سؤالي. فسؤالي ما طروح ما نفعتكم عبادتكم لربكم على بالي ما تلقوهاش يعني. هذه الكلمة نذكر العام الماضي كان عندي مع طالبة في الدراسة الرابعة، كانت عندي مواضيع قريبة حساسة على عاشوراء، صلاة على المقبول، غير ذلك بحوث أعطيتها لهم الطلبة التي يبحثون فيها. فمن جملتها الإيمان، كان جملة أمس هذا جبت قضية الإيمان والنصوص فيها وغيرها. ففي واحد أخذ رسالة عن واحد تكفيري جديد من المشرف، من هو طالب يعني. وفي يوم كان عندي بشيعة نتكلم عن الموضوع، راح جاب واحد ممن تخرجوا ثم هو درس عندي لكن أنا من سيده يعني، فجابوا معها ضيف على أساس الضيف. فدخل أجلس، بديت أنا نعرف المسألة، هو اعترض قلت له الأخ صاحب حصة؟ قال لا. قلت له ضيف؟ قال لي نعم. ثم لا أسكت خلي أصحاب الحصة. أنا بديت نشرح هو زاد دخل، قلت له الأخ تسكت ولا لا؟ قال لي الرسول أمر بكرم ماذا؟ ضيف. قلت له إذا كان ضيف عرف حقه نكرمه، هو لا إيه ماذا نفعل به؟ اخرج. خرجت مباشرة. فمن جملة الاشياء الذي كان يستدل بها هذا الطالب اللي هو غرر به يعني التكفيري، هذه ما نفعت من عبادتكم من ربكم. هذه كلمة عبادتكم من ربكم نزلوها على اصطلاحنا نحن اليوم تاع العباد، وهي العبادات الصلاة والعمل الجوارح. عمل الجوارح جنس العمل. اي نعم. فسبحان الله، قلت لهم هذه من الأخطاء الفادحة، وهو إنزال عبارات الشارع الله الرسول على اصطلاحات العلماء في حد ذاتها ومفهوم العلماء. قلت لهم ماذا يشرحه حديث معاذ بن جبل، فليكون أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ أن يقولوا لا إله إلا الله، في رواية أن يوحد الله، وفي رواية أن يعرف الله، وفي رواية أن يعبد الله. إذن تطلق العبادة ويراد بها تحقيق التوحيد وعدم الشرك. إذن فهذا من أكبر الأخطاء في تحميل معاني الشرع معاني العلماء. وهذا فهو الآن هذا النص ما تنفعكم عبادتكم لربكم معانتها توحيدكم لربكم، لأن هذه الناس ما عندهم حتى عبادة، لأن أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، من قال في مثقالها، من كانت له علامة، من كانت له، لم يبقى شيء أحد يعرف من المسلمين يعني بالعلامات التي يعرف بها شهادة. فذاك الوقت يحث المولى عز وجل ويخرج من النار ماذا؟ قوم لم يعملوا خيرا قط، فهذا قولهم لم تنفعكم معرفة رب أي توحيدكم لربكم وعدم الشرك به إشراك به ليس المقصود به الأعمال. فهذه من الألفاظ والعبارات الدقيقة في مثل هذا في الرد على مثل هؤلاء وعدم ضبطهم للمعاني النبوية. هذا هو هذاك الوقت دخولهم هم العصاة الكفار يدخلونها مباشرة لا يمرون على السراط. الكفار يدخلون مباشرة كمرة النصف لذلك مباشرة يساقون إلى النار حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها مباشرة وفتحت. وأما أهل الإيمان هم الذين يمرون على السراط. كانت إشكالية في هذا المبحث هذا دائما لأن هذا الموضوع هذا كانت عندي أهلي عبد القدوس بحثتهم على القيامة والسوابحة فبقات إشكالية عرضتها لي يعني هي قضية القصاص القنطرة الثانية. قلت لي كيف القصاص يا أخي كان القصاص الأول وكيف القصاص الثاني يكون والقصاص قد وقع فذلك الوقت قلت لها من في موجه النصوص لما تعرض عليها مشاكل هكذا في توجيه النصوص قلت لها شوف يبدو لي والله أعلم أن فيه قصاص بين أهل الإسلام وأهل النار. أهل النار سواء عصاة أو كفار يقتصوا لأن أولئكهم سيشاقون إلى ماذا؟ إلى النار. من القصص أمام. لماذا؟ لأن ممكن واحد يحتاج إلى حسنات يأخذ من عندك حسنات فتنجو بعدها. هذا يقول كل القصص ثم الأول. القصص الثاني هم الذين غلبت حسناتهم سيئاتهم مع بقاء حقوق البشر عندهم. يعني انكفت الحسنات غلبت. رجح. لكن في السيئات كاين حقوق البشر ثم من ليس من أهل النار لكن من المسلمين فماذا يمرون على الصراط وينجون فلا بد هنالك من ماذا من قصاص بين أهل الجنة هذا خاص أهل الجنة فلا يدخل أحد منهم حتى يقتص كيف يكون خاص بينهم الله أعلم ما ولو في حديث ضعيف في هذا الأمر هذا أن الله يعطيهم حتى يرضيهم لأنهم يطلبون حقهم فيقول بعد الحديث ولو فيه ضعف هذا يعطيهم الله حتى يرضيه لما يأتي يطالب الأخ الثاني فالله عز وجل يعطي ذلك المطالب حتى يرضيه لكن فيه ضعف الحديث مش صحيح كذلك كيف يكون لا علم لي بذلك نعيد تقاس بينهم كيف يكون الله أعلم كيف يستهن الله عز وجل أعطيني بعد قولي صح لهذا يكون مخرج لأنه وذلك مر بي أنا حديث ضعيف في هذا المضمار هذا فيعطي لأهل الجنة لما يطالب أخاه بشيء يعطيه حتى يرضى وذاك الوقت يكون ولكن كان فيه ضعف يعني مر بي أنا يعني يمكن نستبعد يعني ولو في عقولنا أن يكون بالحسنات يعني ما خلاص فادي أنا إذا لجد شيء نسكت أنا بالنسبة إلي تعرفني أنا قبيلي كنت أتكلم عن هذا قلت له شوف أنا ما دام ما عندي شيء نتوقف عند هذا الحد هذا أتوقف عند هذا الحد ولا أزيد على ذلك نعم أخوي في حديث جبر رضي الله عنه قال ما رأيت في كباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما مشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي ذلك كيف أصنع في المال قال فما أجد بشيء حتى نزل السيف النار شيخ مسألة صب وضوء الماء على المريض خاصة بالنبي كالتحنيك وكالتبرك بلعابه ونخامه نعم انتقال حضانة لا لما إذا رجل مباشرة وإسحاط حاجتها ومدتها هل وقالوا صيفا بخلاف النص ما عندك مدير أنا نوضعي كالطلاقة دوك الجديد كيف؟ هو القلب الجديد خلاص كيف بولادك انت مكلمش هل انت الان هذا الابناء هذا من الان هذه خلته مستقيمة ملتجمة قائمة على شرف حافظ عليهم ولا انت اولى بهم؟ مش مشكلة ما عندي ايهما اولى في الوضع انا تعليم ادي ولادك انت احسن لعلك تنجيهم من ان يتربوا على غير شرع وهذا اللي هم الان يحوسوا على الحكم الشرعي هو لازم نشوف الحكم الشرعي ونفع الأبناء مع ذلك فإذا كان راح تروح عن خلصة تقول لي تصبح فاسقة فاجرة وش الفايدة هذا هو نعم لماذا سمي هذا الذي يدخلون على النار هي جنة جهنم الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة ثم يسمونها بجهنميون. والله اللي في ذهني الآن محتاج تخش معليش معليش اللي في ذهني الآن نحتاج إثبات تسمية جهنميين بالحديث. اللي في ذهني أنا عندي وفي النصوص اللي بين يدي هم سموهم عتقاء الله من النار. هؤلاء خليني أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الله من النار أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فشوف أعطيني هذا اللفظ جهنميون هل كائن ولا مكان أو عند بعضهم ممكن يقالها وينسبون إليها لأنهم دخلوا فيها ومكثوا فيها. لا مش شرط ما عملوا عملا حتى إيه علم ذلك. عن عمر بن ميمون أن ابن مسعود رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يكون في النار قوم ما شاء الله ثم يرحمهم الله ثم يخرجهم فيكونون في أدنى الجنة فيغسلون في عين الحياة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. لو طاف بأحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم وفرشهم. قال وأحسبه قال وزوجهم لا ينقص ذلك مما عنده. قال شغل البني قد حسان الأشعري بن حبان صحيح. النص الثاني قال هؤلاء عتقاء الله من النار عند ابن حبان فقط موجود هذا اللفظ ولا كذا شوف شكون حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام بن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرجن أقواما من النار بذنوب أصابوها رطوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فقالوا لهم الجهنميون. وقال همام حدثنا قتادة حدثنا لأنهم دخلوا في النار ومكثوا فيها هذا نسبة إليهم فنعم قال يسبوا البخاري رقم هذا انا عندي خاص من النبي هذا البخاري سفينة العموم نعرف ان للنبي خصوصية ليس كغيره. ما رأينا الوضوء للعائد للمريض الا للعاين اذا عاين انسان يتوضا ويقيم الوضوء هذا هو الذي فيه كذا. واما الوضوء من هذا مطلقا ولا اعلم في ذلك شيء. هنا عدم عمل الصحابة بهذا الأمر يدل على خصوصية الذين يدخلون النار من الموحدين. شو لا يخرجون منها إلا إذا ماتوا؟ لا لا يموت الشيخ. في حديث شيخ صحيح فيه أن النام يموت النام يموتون يكون حذما لكن فيه شيخ مرضى النام يموتون صحيح. شوف هكذا الله اتضح النبي بأن الموت هنا على ظاهر وحقيقة. النصوص تعبد ذلك جاء يموتون الموت الأول. شيخ هؤلاء في الكفار لا يقضى عليهم فيموت لكن هؤلاء الموحدون لذلك هو قد يقذفون في نهر الحياة فينبتون كما تحوي سيد ما فيش أنهم كانوا يحيون. لا لا يحنون يحيون بمعنى ما شوف هذه نظر الحديث شوف نظر الحديث هذه نظر الحديث قال حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون أو فيخرجون من النار وقد انتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد في آية الحديث فينبتون هذا فيها فدع البخاري سلطة البخاري تخبيري سلطة البخاري فيها كلامه كما تنبت الحبة إلى جانب السيف. قال أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حمير السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان بالبادية. شوف أنه يسخوش وذلك اللفظ نتاعه كان فسر لفظ أخرى حمامة في هذا الرحمات حتى صاروا فحماً أي حمامة لكن لا مش في دليل أن موت يعني احترقوا عليه كبير يعني الشيخ ما المانع أن يميتهم الله أن الموت موت واحدة يعني ثم يبعثون بعد ذلك ما فيش موت واحد أخرى ثم يحييهم الله. إن شيخ بديت الحديث قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. لا يموتون ولا يحيون عندهم حياة جهنمية. فالمقصود بها هما غير الحياة الجهنمية. قال النووي رحمه الله قوله فأماتهم أي أماتهم إماتة وحذف للعلم به، وفي بعض النسخ فأماتتهم بتائين أي أماتتهم النار. وأما حرقتهم، وإذا إذا ماتوا معت لا يعذبون فيها، هم لا هم لابد أن يعذبوا. هذا نهاية العالم، يعني بعد ذلك يخرجون. هم لابد أن يشعرون بذلك العذاب حتى تنقى ذنوبهم. فإذا ماتوا ما إذا ماتوا ما يعذبون. موت بالعذاب. يجب حتى ماتوا. موت حرقوه. الله أعلم. قال النووي رحمه الله وأما معنى الحديث فالظاهر والله أعلم. من معنى هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها، كما قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ناس أصابتهم النار إلى آخره، فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى، وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة، ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها، فتخرج لضعفها صفراء ملتوية ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويطيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه. وحكى القاضي عياض رحمه الله فيه وجهين، أحدهما أنها إماتة حقيقية، والثاني ليس بموت حقيقي ولكن تغيب عنهم إحساسهم بالآلام. قال ويجوز أن تكون آلامهم أخف، فهذا كلام القاضي والمختار ما قدمناه والله أعلم. قال ضبائر وهو منصوب على الحال وهو بفتح الضاد المعجمة، وهو جمع ضبارة أو ضبارة بفتح الضاد وكسرها لغتان، حكاهما القاضي عياض وصاحب المطار وغيرهما، أشهرهما الكسر. والضبائر جماعات، قال أهل اللغة الضبائر جماعات في تفرقة، وروى ضبارات ضبارات. وغيره وش تقول؟ ابن راجب. أنا عندي خلاص، أنا قلت عندي ليس الموت التي هي الموت المقصود بها الذي نعرفه نحن في الحياة، وإنما لما أذبوا حتى أصبحوا حماما ثم ذلك موتا، هذا الظاهر عندي، لأن الموت عندنا غير الموت الأولى التي وقعت هي ثم يحيون بعد ذلك وتمضي عليهم العذاب، فهم حتى امتحشوا حتى من شدة العذاب أصبحوا فحما فسموا ذلك ميتة ثم ينبتون يعودون الحياة. والله أعلم. هذا هو ما يبدو الشيخ خليفة أولا نعمل بظاهر حديث هنا الإماتة، خاصة أنه الشيخ في الحديث أكدها بالمفعول فتدل يعني عند اللغة على الحقيقة يعني. مركز أنا عندي هذا يحمل مع النصوص الأخرى أن كان موتة واحدة هي موتة الدنيا ثم بعد ذلك هو صوب النجاة لا حقيقة شدة العذاب حتى عاد حمما فسمى ذلك لما عاد حزنا سماها ميتة هذا يوافق الحمى يوافقها الموت الحقيقي لا لا لازم يكون فيها لازم يكون فيها الإحساس وإلا ما كان فيها إحساس ما يعذبوا لازم يكون فيها وهم حمما لازم يكون فيها إحساس ربما من أجل فضل التوحيد وأهمية مع زوجا رفع عنهم ذلك الشيخ ولا يعذبون نواجب رحمه الله قول قال وظاهر الحديث يدل على أن هؤلاء يموتون حقيقة وتفارق أرواحهم أجسادهم ويدل على ذلك أخرج حديث محمد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة حظا أو نصيبا قوم يخرجهم الله من النار فيرتاح لهم الرب تعالى أنهم كانوا لا يشركون بالله شيئا فينبذون بالعراء فينبتون كما تنبت البقلة حتى إذا دخلت الأرواح إلى أجدادها قالوا ربنا كما أخرجتنا من النار وأرجعت الأرواح إلى أجدادنا فاصرف وجوهنا عن النار فيصرف وجوهنا إذا كان هذا النص إذا صحيح إذا صحيح إذا هذا النص نعم العقوبات التي فيها بعيدة وحيانا لأن صاحب من خالف النار هنا هنا من يقول هو خلود يعني على حقيقته يستحق من فعل هذا الأمر هذا الفعل ولا يخرجه على ظاهره وحقيقته يعني فكيف مع النصوص الأخرى التي يشرحها؟ عندي لازم جمع بين النصوص احنا عندنا جمع النصوص ان الله لا يسوى ان يشرك به بكره انا اللي عندي في هذا نصا تاع خروج اهل النار من النار هو كافي هذا في الرد على هؤلاء ليس لهم شيء عملوه الا التوحيد فدليل على ان كل الاعمال التي عملوها الاخرى يعذبون عليها ومع ذلك ما ترك اشياء اخرى تبقي في النار الا الشرك هو فقط يكون الحديث في صحيح مسلم الشيخ الذي قطع وليده فقط نعم ممكن فيها ردين لأنه قتل نفسه ومع ذلك لم يعلم غفر دعا له النبي فغفر له حسن سيدكم في هاوية تأييد المكرمة قال ابن معين ليس بشيء وقال البخاري ضعيف وقال ابن عدين أرجو أن لو يطرح في سنده في الله غبائر هذا اللي قال لا لا فيرتاح لهم حديث فيه الصراحة الشيخ في رواية وماتهم إماش حتى إذا صاروا تحمل في هذا هو احنا لا نتكلم عنه تخبرين بها أنا عندي هذه الإماتة خاصة بهذا النوع من الإماتة ليس الإماتة التي الأخرى المعروفة عندنا احنا مفارقة الروح وغير ذلك هذا يبدو لماذا لأنه سيعذب ولو صار حمما سيعذب بذلك لكن هذا يزول هذا الشيخ إذا كان كانت هذه الإماتة في نهاية العذاب نعم في نهاية العذاب شيخ لعل الحديث صرح بهذا لأن هذا كان في آخر العذاب فيكون هذا من رحمة الله عز وجل الذين دخلوا من النار أخرجهم إخلاص إذا يبقون ثم خلاص هذيك الموتى ولا يدخلون الجنة خلاص إذا ماتوا لم يعذبوا إيه ها إذا ماتوا ما الفائدة من إخراجهم بعد ذلك خلاص انتهى خلاص إذا بل أنا عندي لازم تكون الإماتة إماتة خاصة مش كنوع الإماتة التي نحن نعيش بها نحن وفارقة الأرواح وغير ذلك لابد أن تحمل محمل على غير هذه التي هي ورد الله تبارك وتعالى في هذا نعم شكونهم في النار لا هو من حتى عادوا حمما يعني لما حرقوا إلى بعد ما ذلك هذاك النوع من التحريق ثم إماتة تقول راحوا إلى التحريق إلى بعد ما يكون لكن ذلك عذاب يشعرون به هنا ثم بعد ذلك يعودون إلى حياتهم الشام تؤوب إلى ما كانت عليه من الشام وغير ذلك بعد هذا التحريق الشديد والله أعلم هذا ما يقول والله أعلم حتى حديث أن الله عز وجل يأتي بالموت على الشيخ كل شيء بعد شيخ هذا بعد هذه الفترة يعني بعد عذاب عندما يجي دخل هذا كان تاع الدنيا خلص هذاك الموت اللي هي في الدنيا مش الموت تاع الجنة إيش هو يقول يعني حديث يعني إذا موت هذا إيه هذا يعني يتكلم عن الموت التي كانت تعرف من قبل الموت التي كانت تعرف في الدنيا لأن كل منهم يخشى المسلم يخشى أن يموت بعدما دخل الجنة والكافر يتمنى أن يموت بعدما دخل الجنة حتى يحصل هذا فيأتي بالموت الذي كان يمر بهم في الدنيا فكيأتي كبش فيذبح فيقول فموت لا حياة أبدا والله أعلم. شو المثال الثاني اللي ذكرنا في مثال تخليد ما عدا أصحاب الشرك في حديث يعتمدون عليه يقول في النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا استثنى هذا الأمر في بعض النص أخرى يتنطينا في من استثنى هذا الأمر قال حتى المؤمن الذي يقتل مؤمنا متعمدا يخلد في النار مع النص الأخرى لا النص العام الأخرى تاع هذه اللي ذكرناها نحن الآن كيف يوجه شيخ هذا أو مات مسلما يعني يخلد خلود المسجد لك خلود الأهل المسجد الشريف يعذب عذابا شديدا طويلا حتى يصبح سما خلود هذا الظاهر وإلا يصبح أي مدام هو موحد ونهاية الموحد مهما فعل من ذنوب معاصي أنه يخرج من النار هذا اللي عنده إن الله لا يغفر أن يشرك به ممكن شيخ يقال أن القتل ليس في المشيئة جزء من العذاب يعني إيه لا العذاب أن يكون أيه ممكن يعني المقصود به أن القاتل هذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما دون ذلك وكل الذنوب الأخرى داخل عموم ما دون ذلك لمن يشاء فلا نستطيع أن ندخل ذنب ونخرج ذنبا آخر فيبقى هذا العموم مقصودا يعني الشيخ محسن عزاد الشيخ هذه المسألة يفرق بين قول الله عز وجل خالدين فيها أبدا وخالدين فيها يقول قول الله عز وجل أبدا ولا الخلود أبدا أوكي لكن هذه عمومات النصوص هذه مبينة أنه يخرج من النار من كان موحدا ولم يعمل خيرا قط دليل على هذا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لأن أشركت ليحبطن عملك وغير ذلك يدل على أن كل الذنوب مهما كانت ومهما فعلت في نهاية المطاف يخرج صاحبه منه والله أعلم ابتداء حتى يعذب كل ما فيها من هذا المؤمن يعني المقصود فيها لا يدخلها ابتداء شكون يعني لا يدخل في المشيئة شكون هنا يعني سيكون له العذاب يعني هذا ما هو منذ كل الآن حتى نشوف الحسنات والسيئات عموما هذا لأن السنة شيخ اختلفوا على قولين من من قال يعني تعامل معاملة بقية السيئات فتقابل الحسنات بالسيئات والقول الثاني هو أنه لا يدخل تحت المشيئة يعني سيكون متوعدا بالعذاب عموم النصوص عموم عموم النصوص انتهى الحساب تظل ان فيها حسنات وسيئات طوبة صاحب 99 سجل داخل في هذا يكفي هذا خلال ذلك ان عموم النصوص تضع ذنوب الذنوب تجعل في الميزان فلا نستطيع ان نخرج ذنب عن ان يوزن بميزان الحسنات والسيئات ثم غلبت تلاقوا 99 سجل هل لك حسنة قد قال مالي حسنة وكل تلك سجلات الذنوب والخطايا فلما وضعت لا إله إلا الله فاشل بكل الذنوب فكل ذنب ما سوى ذلك فهو داخل الأخلاق الأمر هذا لا تستطيع أن تخرجه والله أعلم هل هي نجاة أخوات الجنة؟ شو من فضلك بالله؟ نجاة بدل ها؟ روض بدل شكون قال لك نجاة؟ في انا سؤالي شكون قالوا نجس ما قلت له وانت واش تخدم قصيت واحد في الاخر في المقابلات دي نجس طيب وش يقولوا العلماء ما ياكل لحمه وما لا ياكل لحمه البول والروث فيفرقون ما ياكل لحمه وما لا ياكل لحمه والدجاج من ماذا؟ عندنا احنا الاصل في الاشياء الطهارة على ما اميل اليه انا، كل الاشياء الاصل فيها الطهارة، ما ورد من نجاسة، بول، خراءة الانسان ودم الخيل، هذه ثلاثة، وما بقية ذلك كله طهر. ومن اعظم الادلة يعني هو الحمر الاهلية كانت جائزة في الاكل، فكل ما يخرج منها ما طاهر طاهر، ثم حرمت، فهل التحريم ينجسه او ينجس ما في بطنها ام لا؟ فما دامت انها كانت الاصل فيها الطهارة فحرم اكلها فقط، وما خرج منها يبقى على ما كان عليه سابقا. فهم يستدلون على ذلك بنجاسة هذه الحمر الأهلية لحومها، ويستدلون على الروضة هذا، وهو غير دليل غير سليم. فجميع أشياء الأصل فيها الطهارة. اللي يقول بنجاسة ويقول بيشين كان يجيب الدليل. نعم. قال رحمه الله: والتنزيل له طريقان. الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملائكة. رجل كن عاقل. ما تقرأش كلام تاع كفر. وي تروح تجي تقرأ كلام تاع كفر، ما فيش تقرأ غير كلام تاع الكفر، كي ينقض الرجل الكافر. كيفاش ياخذ من صورة البشرية؟ نعم؟ قال هو اثبت البشريه لو قال انما انا بشر مثلك، يعني ما يعرف اكل طعام يمشي بالاسواء. ايش الحل غالب هم يقولون؟ كيف الغالب؟ يعني غالب حيث انه يتكلم انه بشر، يعني في بعض الحالات يقول لي ملائكه يعني. نعم. ما الفائده من قوله تعالى لو كان وكانوا ملائكه يمشون في الارض؟ منين نزلنا عليه ملك الرسول؟ كيفاش نديروا هذا؟ كيفاش نديروا هذا؟ هي تولي مشكله من بعد نقولوا احنا هذا فيه طور الملائكه، اذا ما يقدروش الله يرحم بابا الله يرحم. يا ودك النبي قال دوك ذاك النبي ولا ملك دوك احنا ما نقصد لا نقصد به. متى نقتدي به وما تعرف عنه؟ صورة ملائكة. تقتدي به؟ ايضا متى تعرف انه صورة ملائكة وانه خرج صورة ملائكة؟ تنزيل. ها؟ تنزيل. كيف التنزيل؟ يعني اذا جاء جبريل بالوحي. ويصبح ملائكة رسول؟ نعم الشيخ. لا قوله الشيخ. نعم. لا لا عندنا احنا هل قال انا اصبح ملكا؟ لا شيخ لا. اذا؟ حتى في الوحي لما ذكرت عائشة يعني الطرق التي يأتي بها جبريل لم تذكر يعني هذه الصورة التي ذكرها. إذن؟ طيب ولا جئني بها الملل. فقط لعل الشيخ فيها يعني دليل أو. وين فيها دليل؟ نكذب على الله وعلى الرسول ولا بس؟ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، البشرية بقي فيها على طول. وإنما خرج عن طور البشرية بالوحي لما يجي الوحي. أما غيره لا يأتيه وحيا. قال إنما أنا بشر مثلكم هذا الأصل. إنما بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكر. كل إثبات البشرية له مطلقا. أتبكي وأنت رسول الله؟ قالوا نعم، إنما يا رحمة البشرية. إنسان من أين يكون يعني الإمام الزركشي رحمه الله يعني أن يقول هذا القول؟ نعم؟ من أين شيخ الإمام الزركشي يقول بهذا القول يعني؟ أتسأل في أنا زركشي أنا؟ أنا شيخ العيد بن سعد بن العيد بن طاهر بن شريف الطايفي. إيش قال الإمام الشافعي؟ إيه؟ هذا ذكر في ذلك؟ شوف وكأنه أتى بالمعنى. وكأنه أتى بالمعنى، وكأنه. حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة أتى بالمعنى حقيقة ولا مجاز؟ لا شيخ هو يعني هو يعني واقع حقيقة يعني ليس مجاز. وأنت تعتقد خلاص؟ راحك الله من هذا. يعني الآية صريحة وهي لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأنزل إليهم ما من السماء ملك الرسول يبعث لهم ملك. على يبعث لهم ملك؟ لأن حتى تقوم عليه الحجة بملائكته، وإذا ما تقوم عليه الحجة لم يرسل ملائكة البشر والبشر للملائكة لا فيه مشكلة بعد. لأن أرسل إليهم من ماذا؟ من شكلهم ومن زيهم، هذا حتى تقوم الحجة ويعلمون أنه مبعوث من عند الله وأنه بشر مثلهم. نعم. شيخ جاء النسائي بوب رحمه الله قال: باب ما يختم تلاوة القرآن. نفس حالة رضي الله عنها، كان إذا جلس مجلسا أو صلى صلاة تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طاجعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. وهذا الحديث شوفنا بعضهم قال يعني هذه الصورة الثانية أن يكون وحده، لأن الإنسان وحده لا يستطيع أن يتكلم يعني هو مع تلاوة القرآن فقط. قال إن أما إذا كانوا يعني يكون يعني في جماعة يتذكرون تفسير أو غيرها قال إن قد يكون بعض اللغو وبالتالي الشيخ يقول هذا الدعاء. نعم الشيخ يثبت هذا الصحيح أم لا؟ يعني الشاهد من الحديث الشاهد من الحديث يقول وش قالت عائشة وانت مبريح كان وحده ولا مع الجماعة؟ الجلسة مجلسة تكلم عن رسول وين يوجد المجالس معها ولا في مع الناس برضه؟ المجلس ها؟ هي مع الحضرة تمام؟ ما أهلي شيخ جالس معها في المجلس؟ لا شيخ حجرة إذا لوحده؟ مع عائشة ايه وراء اللغة اين اللغة مش قال الرسول صلى الله عليه وسلم عاود اقرا الحديث اذا جلس صلى صلاه بكلمات او صلى صلاه هو كان بعد ما يصلي يتكلم بهذه الكلمات صلاه تصليها في البيت واحد ولا مع جماعه واحد ويتكلم بهذه الكلمات هذه في صلاه تصلي صلاه في البيت هو. ثم اذا كان احنا قصرنا في القيام بهذا الواجب لا نجعل من ذلك ردا لهذا الحمد لله انت جعلت من ان كفارة المجلس لابد ان يكون مجلس مع الجماعة هذا اللي جعلتها لان هذا تبيب من كفارة المجلس تبيب العلماء ظهر من جلس مجلسا فكذا فالجماعة يحطوا كفارة المجلس وجعلوه كفارة هو مش شرط كفارة كفارة اذا كان في المجلس ما لغو وما اذا لكم فهو ختم فهما جاءوا من شطر الحديث وبقوا على شطر الاول وشطر الثاني ضيعوه رواية النسائي قال باب ما تختم به تلاوة القرآن نفس الحديث قال ولا تلا قرآن هذا مش مشكلة يعني نستفيد من بعد انتهاء قراءة القرآن يقول سبحانه وتعالى هذا المجلس أو لو قلت صدق الله عمو هذا كان غير هذا كان مجلس هي يعني ختم المجلس ما يختموه هذا يسمى أحسن شيء باش نخرج من الإشكالية ختم المجلس فنكونوا ماشيين مع مال مع هذا التبويب تاع هذا وحديث عائشة عاوز يحل لفظ حديث عائشة كان إذا جلس مجلسا أو صلى صلاة تكلم بكلمات فسألته عائشة رضي الله عنها عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان طامعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له هذا والله لك وجعلها طابع للخير وكفارة ماذا للسوء الذي يقال لغو الذي يقال والسوء الذي يقال فهمت إذن فقولهم كفارة المجلس يعني تخصيص لعام وأحسن شيء ما جلس مجلسا إلا قال نقول ختم المجلس بهذه الكلمات ثم بعد ذلك توجه توجيه سليم حيث هذا إذا كانت كان خير كان طابعا وإذا كان سوء كفارة السوء هذا أحسن شيء عن ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر صحيح غير أيضا الشيخ العالم في حديث آخر أن الإنسان كان يقرأ على الآخر يكون أيضا كفارة المجلس لا لا لا ظنيت أما كفارة المجلس فوردت هذا النص وهذا من باب إحسان الظن بالصحابة وجعل ذلك من باب الما في حكم المرفوع وعندما ننظر إلى حياة النبي العملية نجد هذا أولى فرض من سبحانك لك ومن شيخ هذا الدعاء شيخ يقوله كل واحد على انفراد ايه كل واحد على انفراد مش دعاء جماعي حق على كل من سمعه أن يشمته تشميت العرس كذلك كل واحد على انفراد واما السلام فذاك جاء النص في شريط يعني في مجلس العلم الشيخ يختم يختم اللي هو كل واحد يختم ختمته كل واحد كان على خير وعلى شر فيختم بختمه هذا كفارة مجلس الانسان في حد ذاته في هذا الاخر قال الشيخ الباني قال ذكر فائدتين اولى في التسليم الثانيه قال الاخرى نستفيدها من التزام الصحابه لها وهي قراءه سوره العصر لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس عن أن يحدثوا في الدين عبادة يتقربون بها إلى الله إلا أن يكون ذلك بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا ولما لا وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم أحسن الثناء فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال ابن مسعود والحسن البصري: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. والله ما يبدو لي والله أعلم في هذا أن الواقع العملي من النبي وحياته مع الصحابة لم يثبت عنه مرة واحدة، هذا مما يجعل أن يكون هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه المفارقة وهذه القراءة ليست من باب ختم المجلس أو غير ذلك، وإنما من باب التذكير بالأعمال الصالحات ووصية بعضهم لبعضهم. فإن كان المقصود أن يوصي بعضهم بعضا بالأعمال الصالحة وغير ذلك ويبين حال كل واحد منهم فنعم ما يفعل، أما أن يختم بها المجلس فالنبي قد علمنا وبين أن ما يختم به المجلس والله أعلم يعني أفضل وأحسن ما يوجه بهذا النص ما حياة النبي العملية كلها، ولم يثبت أنه فعل هذا ولو مرة واحد، والثابت عنه كما في حديث عائشة وغير من الأحاديث أن كفارة المجلس هي سبحانك اللهم وبحمدك. إذن فهذا الفعل منهم ليس من باب ختم المجلس ومن باب الوعظ والتذكير بالأعمال الصالحة ومآلها وحياة الإنسان على ما ذلك، تقرأ لهذا المعنى لا لختم المجلس، وما يسلم بعضهم بعضا بعد هذا التذكير يعني والله أعلم. هذا أولى لحمل هذا المعنى على هذا النص والله أعلم، هذا ما يبدو لي. والموضوع يسمى المشهور كذلك، ما هوش المشهور للصلاحي، لا لعلك أنت رحت بعيد يعني. المشهور له معنيان، الأول المشهور للصلاحي وهو ما رواه فوق اثنين في كل طريق ما لم يبلغ حد التوات، فهذاك يسمى المشهور الصلاحي يعني الحديث. وهناك المشهور هو الحديث الذي يشتهر على الناس سواء كان حتى لو كان موضوعا ضعيفا لا أصل له إلى غير ذلك، فهذا سمي المشهور مشهورا يعني ما اشتهر على ألسنة الناس، هذا المقصود. نعم سجلوا هذه العصر وابحثوا فيها، فأني عندي أنا لما ننظر هذا الهدي النبوي والأحاديث الواردة في كسورة المجلس واضحة بينة في ذلك، ثم نذكر أن هذا الأثر هذا لا يفترق حتى يقرأ أحدهم على الآخر والعصر، إنما ذلك من باب التذكير بالأعمال الصالحة، وأن الإنسان لفي خسر للذين آمنوا على الصالحات من باب النصر والوصية على الأعمال الصالحة والله أعلم. أما الخطأ فمعفون عنه وين؟ وأما العمد يا شيخ يعني إذا كان مثلا المجلس غيبة مثلا ثم بعد ذلك يختمون بهذا الدعاء، هل يصدق عليه أنه كفارة بما كان في هذا المجلس؟ ما هناك كفارة بأيمان؟ هو كفارة للذنوب التي تكفر بمثل هذا، يعني ما يعني كفارة شيخنا ليس ما وقع في المجلس، قد يكون مجلس ذكر مثلا يعني قلت لك أنا بيلي قلت لك هذا تبويب خاطئ، واضح قلت لك هذا التبويب خاطئ جعلها كفارة المجلس خاطئ، وإنما إما أن تكون ختما بالمجلس الذي هو فيه من الأعمال الصالحة من ذكر وتسبيح وتحميد فيكون ختما للمجلس بذلك الصورة يبقى، وإما أن يكون ما فيه من لغو مما يقع من الإنسان فهذا القول يكفره، وأما حقوق البشر فتبقى حقوق البشر من حقوق البشر من لغو من غيبة ونميمة يبقى حق البشر حق البشر، وإما هو كفارة لما يكفر بهذا وغيرها من حقوق البشر لا تكفر لو قلت ما قلت من أعمال، فهذا الأولى بحمل هذا. ولهذا قلت لك أنا من أول وهلة لما قلت اقرأ فقول عائشة قال ما جلى مجلس سواء قراءة قرآن أو صلاة إلا قال، إذن ما أصبحتش كفارة المجلس أصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المقصود بهذا إذا كان المجلس صلاح يختم له بهذا، وإن كان فيه اللغو يعني محي عنه ذلك اللغو ولم يبقى محاسب به حد ذلك. أو من الذنوب التي بين الإنسان وبين ربه مما يعفوها الله على الإنسان بهذا كفارة. وأما حقوق البشر فتبقى حقوق البشر والله أعلم. ما التبويب كفارة المجلس يعني التبويب أنا شخ في بعض الألفاظ من غير حديث عائشة فيها التصريح بالكفارة فقط. هذا الحديث أبي برزة الأسلامية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا يقول بآخره إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال كفارة لما يكون في المجلس. بالنص تعيش هو واضح يعني. وفي حديث آخر أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. يعني هو كفارة للغط. وجاء النص عيسى فيه سيئة فايدة فختم بماذا؟ بالخير. ثم أصبحش كفارة المجلس فقط فأصبح باب ما يختم به المجلس. أحسن شيء تبويب باب ما يختم المجلس ثم يفصل هذا التفصيل وجمع النصوص وفائدته في تحديد معنى النص معنى صحيح النبوية. هذا الواجب صلاح الأمر. إيش كان في كلامه الذي سيؤخذ عليه كيف يعني يكون بمنزلة التوبة من هذا هذا الكلام هذا الأخبار من الله عز وجل نقبل وما نقدرش نقول كيف جعل هذا الدعاء هو سببا فيما قال في النص. لا نقول الآن هذا من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إيش قال بعد النبي؟ قال النبي ولو كان التولي يوم الزحف. ماذا نقول؟ هذا قال النبي نقول ولو كان نثبت هذا الأمر هذا نسكت عند هذا الحد هذا يعني يستغفر الله الذي لا إله هو الحي القيوم غفرت ذنوبه كامل التي تغتفر ولو كانت تولي يوم الزحف لأن ذنب بينك وبين مولاك تولي يوم الزحف. يبقى الآن حق البشر بين المولى عز وجل يوم القيامة أن هناك خارج عن الآخر هناك أمر آخر. فإذا هو هذا الدعاء هذا معنتها من اللغط الذي سيؤاخذ عليه الإنسان ويمسك أمر هذا من الذنوب التي بين الإنسان وبين ربه. واضح؟ كما يقع التقصير ممن يعيشون معاد الانترنت وغيرها في رؤية ما لا يجوز رؤيته من صور وفساد وغير ذلك فكي يقوم يقول تغفر الله لله يقوم وغلبته نفسه على الأقل يمحي هذا كله الفساد لأنه بين أما ما كان غيبة ونميمة هذا كان أمره بين يدي الله يوم القيامة. شيخ في حمد العاطف أو الصلاة هذا ثابت في سنن النسائي أن يقول حمدا كثيرا طيب مبارك فيه مبارك فيه مبارك فيه مبارك يقولها في الصلاة شيخ ويجهر به كما في حديث لا بينه وبين نفسه يعني. فين الحديث الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هذا ولكن يبقى دائما ابدا مثل هذه الامور تقال على السريه فقال الرسول من المتكلم انفا انت ما فيش مشكله يعني ولو لم ينكر يعني هو يعني لا يشوش على الناس يعني شوف ما شوش هذا الذي قال انه هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من الاشياء اللي ممكن ان يستدل بها واحد جواز الكلام بما شئت وجيد في الشرع لكن احنا الان ما الان بالنسبه للعبادات الان العبادات تقول توقيفيه ولا لا مع ان كثير من العبادات ثبت من الصحابه وليس توقيفيه يعني يقدر واحد الان يعترض علينا كيف تقول العباده كيف العباده تقول العباده توقيفيه نقول لو مثلا لو حسنا مثلا السلام نقول شخص سلم نرد السلام بالكلام قياسنا على الحمد لله عز وجل العاص نقول وقد يعني رد السلام قد يكون بكلمة أقل من هذا الحمد الطويل الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شيخ قياس باطل دخلنا نقول قياس باطل يعني حتى نثبت أن العبادة توقيفية يعني جاء لا احنا تجويز الحمد لا لا دعني انا قلت مش من القياس انا قلت من فعل السلف وكلام السلف في كثير من العباد ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقدر يقول لك واحد هامش الدياء وقول لي توقفية الأصل كانت توقفية تكون عن طريق من؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بها هؤلاء الصحابة يتكلمون بها ويقولون في مسائل العبادات سمع الله من حمد ربنا وخمس ثلاثة في ختم الصلاة لما يجي متأخر كانوا يسارعون ثم جاب الله مسعود فماذا فأتم بعد ذلك فأقره النبي. يعني هذه الأشياء كلها نفس الشيء يقول لك كيف تقول انتوا قفيته ها نحن نرى مثل هذا في وقت النبي هذا في هذا حبيت نقول في هذا الأمر هذا قد يفعل الشيء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم المتكلم والنبي يسمع الدندنة. ولهذا الآن لم يعرف قال من المتكلم آنفا كم مرة يقول من المتكلم يسمع دندنة فحصلوا. أما معاذ الحكم السلمي فرفع صوته وتكلم ما قال النبي من المتكلم آنفا وإنما مباشرة معاذ الحكم السلمي. فهذه الدندنة التي يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من المتكلم كما قال من قبله والصحابي قرأ بينه بنفسه ولم يرفع صوته قال من ينازعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد يشعر بهذا الأمر فيقول هذا. فالظاهر من هذا النص هذا أن الصحابي دندنا فالنبي سمع شيئا هكذا فقال من المتكلم آنفا قال ماذا قلت ولهذا سأله ماذا قلت فقال قلت الحمد لله حمدت الله قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا ما قال له هو قد سمعت كما قلت. شيخ ذكرت الشيخ العثيمين قال أنها أنه جائز مشروع جائز ومشروع لا أنه سنة. شيخ فعل الصحابي الذي كان يقرأ بقول هو الله أحد قبل السورة شيخ لعلها تشبهها قال أن هذا الفعل جائز ومشروع وليس سنة لا نقول أنه سنة. لا تنبين هذا وهذا هذا خطأ. الشيخ كان يفعلها وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا هو في العبادة شيخ فرق بين هذه وهذه واضح. هذه الرجل يكررها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلوات كثيرة ولا يفعلها. نعم شيخ هني الآن نعم. ولم يثبت عندنا أن النبي عطس ولم يفعل في الصلاة. يعني لازم ننظر بمنظار صحيح حتى لا نفسد ولازم ننزل كلام الشيخ بن عثيمين التنزيل اللازم تليق به. فهذا الصحابي فعل شيء الصحابة أنكروه لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مات ما قرأ وجمع بين صور عديدة لكن ما كان هذا على من ديدانه على الدواب جمع بين صورتين جمع بين النضائر. أيضا وما فعل ذلك بصورة ودوام عليها فإذا هذا الصحابي كان له خاصية في هذا. هذا نقول مشروع وليس بسنة بهذا ماشي. أما العطاس والتشميت فليس من هذا القبيل لأن حدثت هذه المرة فقط واضح. وهذا الصحابي فعل ذلك وسمع النبي دندنة فلما أتم صلاته قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها أو في معنى هذا الكلام. إذن هذا فيه دلالة على هذه الفضيلة ولم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس ولم يفعل حتى نقول كذا وكذا. شيخ نحن ماذا نفعل؟ نفعل ما فعل هذا الصحابي بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثين ملك يرفعون فأنا ما يرفعني الذي ملك سنة تقريرية يا شيخ بارك الله فيك. بثم هذه القضايا حتى لا تخطئ لازم مع نظر إلى النص نظر إلى حياة النبي العملية. لازم نقول أنا أقولكم مما يساعد على حسن فهم النصوص هو الجانب العملي النبوي عنده دور كبير جدا في فهم النصوص أو في تحديد معاني النصوص وهذا ما يغيب على الدوام في تحديد معاني النصوص كثيرا يعني وتوجيه التوجيه السليم يغيب الجانب العملي. فعندما نغيب هذا الجانب العملي النبوي تكون له أثار سلبية على حياتنا في إنزال النصوص التنزيل لها. فلما الآن أردنا أن ننظر إلى هذا النص بمنظار الصحيح وجدنا أن الصحابي عطس أقره وقال رأيتم ثلاثون ملكا ينتظرونها أو في معنى هذا الكلام. فإذا دليل على أفضلية هذه المقولة التي قالها الصحابي والمولى عز وجل بعث 30 ملكا ليأخذونها ولا لا بعث 30 ملكا ليأخذونها يعني دليل على فضيلة هذا والنبي يقر ذلك ويبين هذه الفضيلة. ثم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس ولم يفعل هذه الفعلة فنقول هذا إقرار نبوي وإقرار سماوي، لأن الذي ملك مزوج ثلاثون ملكا ما نزلوا بابا، لأن الله تضيف هذه الكلمة جعل بها. إذا نثبت هذا. وأما الشيء الثاني الذي ذكرته من قبل وهو قل هو الأحد، نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة، ومع ما كانت هذه الصورة وهي تعديل سورة القرآن وما ذلك، لم يتكرر منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مثل هذا. فهذه نقدر نقول هذا كلام قال الشيخ. شيخ إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يأتي أحدنا يقول أحب هذه الصورة ويفعل نفس الفعل، شيخ له ذلك؟ لا ننكر عليه إذا كان يحبها له ذلك، ولا نقول أنها سنة يعني. لا ما قل لأنه هذا لأن من أول قال مشروع. الشيخ بن عثيمين عليه ما قدرش يقول كلام حدث كل خاصة، ما قدرش يقول خاص، قال مشروع وليس سنة هذه الصورة. بل ما نعثر على هذا النص هذا وأنا في السباية يعني تغيير السنية، رأيت فيما يرى النائم أنني سقطت يعني في يعني بئر وكذا، كانت واحدة من ابنة عمتي يعني قريبة لي في السنية، فكنت أحملها على كتفي والدنيا مغلقة من كل جانب هكذا، ما أدري، فوجدت نفسي أقرأ قل هو الأحد ونمشي والأشياء تفتح وأنا أقرأ قل هو الله أحد قبل أن أعرف فضيلة هذا الصحابي هذا، مش أنا هذا كل ما قرأت هذه صورة وأنا نمشي وأنا نقرأ بها والأرض تتفتح هكذا وأنا نمشي هكذا، كنت قديمة جدا كذا. حتى جاء بعد ذلك الهدي النبوي ورأيت فضل هذه الصورة هذه وحب الصحابي لها وين وصلت مع كونها تعليق في القرآن. نعم هذا من الأمور التي جعلتني أميل إلى هذه الصورة، رأيت فضلها في المنام وليس تشريعا ذلك. نعم. فترد السلام في الصلاة شيخ ثابت أن كان يرد بيده بس شيخ ثابت بإصبعي ورأسه لا معنى الشيخ ناصر يذكر أنه ثابت عنه هذاك خطأ من شيخ ناصر على ما أظن إذا ما خلتني ذاكرة لا أدري كان يشير أو كذا بأصبعه وليس ردا للسلام مرة بي هكذا طالع شن أبي داود جيب ما فيش رد للسلام وما إن جيدا يعني أمر هذا ليس فيه جلالة وتحريك الرأس كذلك ليس تحريك الرأس يرد السلام بالرأس وهذا كان لما كلمه وكلم عبد الله بن مسعود أو كلم عبد الله حرك رأسه وليس لدى ربنا للسلام شوف تحريك الرأس شوف وهذا الشيخ ناصر كي يثبت أنه رد السلام بتحريك الرأس جعلها من ترد السلام في الصلاة لكن الظاهر أنه أن عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو كلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فحرك النبي رأسه ليس ردا للسلام وإنما ردا للكلام عنه ثم غضب عبد الله مسعود فقال لأن بذلك كانوا يتكلمون في الصلاة ثم قال له إنه حدث في الصلاة شيء على ما أظن أي بعمر عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه وهذا لفظ حديث قتيبة حكم الألباني رحمه الله عليه صحيح وما أراه إلا ثلاث ممكن قال في وعن جابر رضي الله عنه قال أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأتيت وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي فهذه ليس ردا للسلام الشيخ ناصر جعل منها ردا للسلام تحريك بالرأس هو كان يكلمه فيشير إليه هكذا يعني سمعتك يظهر لي من الأدلة الشيخ في قوله بأصبعه شيخ قد يقصد الجمع بالمفرد ما يقصد إذا قال بأصبعه بأصبعه شيخ في الحديث هذا اللي احتاج جمع الطرق أنت بأصبعه وش قال غيره أعطيني واجبك في جمع تخرج طرق الحديث تكون هنا مدرجة واش أصبعه لأن أصل الحديث تحمل شوف اعطيني لا شوف شفت الفاضل الحديث نعم انا الخطوة يجيب لي الفاضل الحديث او قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا قبل أن نأتي أرض الحبشة فلما رجعنا من عند النجاشي أتيته وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام فأخذني ما قرب وما بعد فجلست أنتظره فلما قضى الصلاة قلت يا رسول الله سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد عليه السلام فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وقد أحدث أن لا نتكلم في الصلاة. ألا وضحت حاجة بالضبط؟ خير الشيخ ناصر رحمه الله الحديث إذا إلا قال إشارة بسويش في صحيح أبي داود الأم قال قلت حديث صحيح وصححه الترمذي وخرجه ابن جارود في المنتقى سناده وحدثنا يزيد بن خالد ابن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر وهذا لفظ حديث قتيبة قلت وهذا إسناد رجاله ثقات غير نابل هذا فإنه غير مشهور كما قال النسائي وقال في موضع آخر ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وأشار الدارقطني أنه غير ثقة وقال الحافظ مقبول يعني عند المتابعة وقد توبع كما يأتي بيانه بهذا الحديث فهو صحيح والحديث أخرجه النسائي والترمذي بإسناد المصنف الثاني عن الليث به وقال الترمذي حديث حسن أخرجه الدارمي والطحاوي بن جارود في المنتقى والبيهقي وأحمد من طرق أخرى عن الليث بن سعيد به عن جابر قال أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر هذا لا لا نتكلم حديث لآخر لا قبله حديث أسبوعي هي نامش قبل الحديث كان يتكلم عن الحديث الأسبوعي بيه نحوش على الحديث الأسبوعي بس أنت تأكدوا يعني من الشيخ صح الشيخ الألباني ايش يصحح هو انا كنت بشوف الفاظ وما الفاظ الحديث الاخرى هل هذاك عنده طريق واحد وعنده طريق عمر عن صهيب انه قال ما رجعنا وين فاشار سلمت عليه فرد اشاره هذا فرد اشاره دليل ان الاشاره المعروفه باليد كما جاء في حديث بلال لاخر اضاف ما اظنه الا ان رفع اصبعه دوك هذا من الراوي ليس من ليس من الصحابي وأضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو ظن أنه ما أظن ذلك إلا كذا لكن الإشارة قد تكون باليد بدون رفع الأصبع حديث ابن مسعود قال أما حديث ابن مسعود أنه سلم عليه وهو يصلي فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم ولا ذكر الإشارة بل قال له بعد فراغه من الصلاة إن الصلاة شغلة إلا أنه قد ذكر البيهقي في حديثه أنه صلى الله عليه وسلم أومأ له برأسه ما كان هذا أومأ له برأسه هذه في رواية أخرى فكان يومئ برأسه يحرك رأسه يعني في القراءة هذا المقصود بها هو استفاد من هذا الإيماء على أنه رد للسلام هو كان يقرأ ويحرك رأسه في القراءة ناء قراءته يحرك رأسه شوف فالإشارة الأصبع هذه ليس ليست فيها صريحة لأن عبد الله بن عمر قال هو الذي كان سلم رد عليه عبد الله بن عمر إشارة حديث صحيح إيش قال قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه الشيخ قال هنا تولي على على صهيب رضي الله عنه كل عالم قال مع هذا الذي صلى الله عليه وسلم حديث بلال أشار بيده وليس بالإصبع الشيخ كان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده الشيخ في رواية فإنه لا يدري أين باتت يده منه صح الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ بعضهم الشيخ استفاد منها أنه الحديث معقول المعنى لأن الرواية هذه قيدت المقصود من النص وهو أنه لا يدري أين باتت يده منه أي من عورتهما. فإذا علم مبيت يده منه الشيخ فإنه لا يدري أين باتت يده منه. دخل العورة الشيخ هما علوا جينا نبوت كلمس ذكروا نجس. لا الشيخ بسهل لا يستلزم الغسل التنجية لا يستلزم. الشيخ ذكرتم في شرح سبول السلام أنه لا من هذا النص نستفيد أنه لا يستلزم الغسل التنجية. نعم وبالتالي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر هذا في الحديث هذا بالغسل أنه المقصود من النص تعبدي معه الشيخ فيري فإنه لا يدري أين باتت يده منه. إيش معنى منه؟ إن الشيخ يقول له تعبدي محض أنه جعله أنه العلة أنه قد لا نعلم أن تعبير الشارع لكن الشارع علل هنا زيادة هذه منه لا ندري أين باتت يده منه. فذا منه معناتها منه حتى وإن مس ذكره ليس بتنجيس ما ليس لازم غسل. من مس ذكره لازم يغسل قبل يدخل في الإناء. نسألك سؤال من مس ذكره ومس دبره يلزم غسل ولا يغسل يده قبل الدخول في الإناء؟ ليس أين التعليل؟ يده منه. ثم العدد هذا عدد الشرطي ثلاثة مرات سيدل على النجاسة. يا حبيبتي اسم مني أنا بس قل له أن قضية حتى وكان سلمت منه حاني راح نسلم لك وراح معقولية المعنى. إذا كانت مغطاة يده. ها؟ أنا بالنسبة إلي حتى وكنت مسك يده منه ما عندهش دخل في النجاسة. ما عندهش معقولية المعنى ما عندهش معقولية المعنى كلية ده. قال سواء علم أو لم يعمل يعلم لا تنسى مين هو ديك علم من ها؟ مين هو ديك علم النبي ما قال شيء وحبي يرعوده هنا ما تعرفني أنا وقف عند النصوص. قال أين إلى من البيت أنا مرتاح نقول نغسل البلاد وأنا في راحة تامة لا نقول بكذاك لا يشترط التنجيس لا يشترط أي شيء كان قبل إدخالين في الإناء تقدر تغسل مرة واحدة ما تدخلش الإناء لكن المرة جاءت إذا دخل ما تدخلش الإناء حتى تغسل ثلاث. إذا مثلا توضى من الحنفية من الحنفية واحدة حتى من الإناء وتصب صبان مرة واحدة إدخال هو عند إدخال في الإناء هذه شبيهة إذا أكل أحكم دسما شبعت فلا يشغل بعدها فإن أصابه شيء فلا يؤمنه فإن أصاب شيء فلا يؤمنه كيف شيء يصيبه وإحنا نقوله. قالك النبي اغسل واسكت ولا ينفهم شيء في نفسه. قالك دسم اغسل قبل النوم فاذا سابك ما اغسلتش ولا سابك شيء فتلوم غير نفسك انت. اذا هامش الامور هذه انك تحسن لحد والامر يعود اليك من بعد.